رياض للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم وملائك الرحمن على مدى الأزمان وملائك الرحمن على مدى الأزمان صلت عليه فكان مخلدا الأذكار مخلدا الأذكار في عتمة الأسحار يا رب يا غفار صلي على المختار وآله الأطهار وآله الأطهار فصلاة ربي على الرسول نور على درب الوصول فصلاة ربي على الرسول نور على درب الوصول لجنة ليست تزول لجنة ليست تزول يرومها الأبرار في الليل إذ غلب الكرى لمحمد قلبي سرى في الليل إذ غلب الكرى لمحمد قلبي سرى صلوا على خير الورى بما شدا الأطيار بما شدا الأطيار في عتمة الأسحار أسحار يا غفار صلي على المختار وآله الأطهار وآله الأطهار